اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أورده الإمام النووي في كتابه المعروف بالأربعين النووي. وانتهينا في اللقاء الماضي من الحديث الأول، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث الثاني. والحديث الثاني هو المعروف بحديث جبريل، وهو حديث طويل. وهذا الحديث اشتمل على الدين كاملا، هذا الحديث اشتمل على الدين بالكامل. ولو اراد واحد من اهل العلم ان يتكلم فيه تفصيلا لا يكفيه عام بشرحه، لو أراد أن يفصله لا يكفيه عام يتكلم فيه، لأنه اشتمل على أركان الإسلام. فلو أراد أن يأخذها تفصيلا ويأخذ كل ركن على حدة لن ينتهي. وما اشتمل على أركان الإيمان إذا تكلم فيها تفصيلا وأخذ كل ركن على حدة لن ينتهي. وكذلك عن الإحسان الذي هو الإخلاص لله جل وعلا، وهو باب طويل أيضا. فالحديث حديث واسع جدا، سنأخذه على قدر ما يسر لنا بإذن الله تبارك وتعالى من غير توسعة، يعني كما ذكرت لك سيضيع فيها عمر أو وقت طويل. ولعل هذه الأركان في الإسلام أو في الإيمان نتعرض لها شيئا فشيئا، إما في خضم الكلام عن التفسير أو في غيره. وهذا الحديث اشتمل على أعمال القلب وعلى أعمال الجوارح وعلى الإخلاص. فاشتمل على أعمال القلب في أركان الإيمان، واشتمل على أعمال الجوارح في أركان الإسلام، واشتمل على أعمال الإخلاص أو المراقبة بمرتبة الإحسان. وهذا الحديث بين أن الناس في الدين متفاوتون، فليسوا على درجة واحدة، فمنهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم الذي هو في درجة الإحسان أي المحسن، وهي الأعلى في الثلاثة. فالناس ليسوا على درجة واحدة في الدين، وإنما هم يتفاوتون. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وانفرد به دون البخاري، وهو أيضا من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقرأ الحديث ثم نشرعه بإذن الله تبارك وتعالى في شرحه. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، وقال المصنف أيضا لأن الحديث الأول كان أيضا عن عمر، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثمد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث بطوله نأخذه بإذن الله تبارك وتعالى على القدر الميسر، وقطعا لن يجمع معنا في درس أو في درسين، وإنما قد يأكل أكثر من ذلك. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما، وأصل كلمة بينما بين، وهذه الماء للتوكيد زائدة عليها للتوكيد، بينما نحن أي الأصحاب رضوان الله عليهم جلوس عند رسول الله، وكانت هذه من عادة الأصحاب أن يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا من أمور دينه وليسألوا عن أمور دينه. ذات، وكلمة ذات هي تفيد التنكير للعموم، نكرة تفيد العموم، وهذا استخدام أول لها. الاستخدام الثاني أن تأتي بمعنى صاحبة، كقولك عن أسماء ذات النطاقين رضوان الله عليه. فما معنى ذات؟ أي صاحبة. ولا استخدام ثالث، ولكن عند طيب، عند في لغة طيب بمعنى التي، ففي لغة طيب تقول: الدار ذات اشتريت. ذات بمعنى التي، تقول: الدار ذات اشتريت، يعني الدار التي اشتريت. هذا في لغة الطيب. لنكن فيما نعرف، إما أنها نكرة تدل على العموم ذات يوم ذات مرة، وإما أنها تأتي بمعنى صاحبات. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ إذ فجأة طلع علينا، أي دخل عليهم أو ظهر لهم، رجل شديد بياض الثياب، وهذا يدل على حسنه، شدة البياض لها جمال في من يلبسها، شديد سواد الشعر، وهذا يدل على أن الهيئة هيئة شاب أم شيخ كبير في السن، هيئة شاب، إذ الشعر شديد السواد لا يرى عليه أثر السفر. إذن فدخل في هيئة جميلة وكان له شكل أيضا جميل ولا يعرفه أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم. إذن فهو من خارج العقل كلها أنه من خارج المكان، فإذا هو لا يظهر عليه أثر السفر، وهذه هيئة عجيبة أن يأتي رجل ليس معروف للأصحاب وبثياب بيضاء ليست متفقة ولا عليها أثر سفر، شديد سواد الشعر هيئته جميلة، ويدخل عليه بهذه الكيفية وهذه الهيئة، فهذا يبدو للأصحاب غريبا. ومن هنا تعلم أن هذا أدب ينبغي أن يتعلم ويستنبط من هذا الوصف أو من هذه الهيئة ما هو. من المعلوم وفيما سيظهر في الحديث أنه جاء بهيئة السائل المتعلم ليعلم الأصحاب وليعلم الناس أمور الدين، فدخل كهيئة المستفتي أو هيئة المستعلم عن الدين، فسيدخل في مجلس علم ليطلب علما، فدخل في هيئة حسنة وفي شكل وسمت حسن، وهذا هو الأدب الأول الذي يتعلم. إذا كنت ستأتي إلى مجلس علم وهو عبادة، وهذا المجلس عبادة، ينبغي أن تكون في هيئة حسنة ليس في هيئة رفثة، لأنك ستدخل في شيء من العبادة قدر المستطاع. هذا للمتكلم الذي يعلم، هذا الكلام الذي يعلم، وللمتعلم أيضا. إذا كان مجلس العلم عبادة ينبغي أن تؤخذ فيه الزينة وأن يكون له هيئة حسنة، وهذا أيضا يدل على اهتمام المتكلم بالمستمع، ويدل على اهتمام المستمع بالمتكلم. لو أن المتكلم أتى إلى الناس في هيئة رثة فكأنما يحدث في نفوسهم شيئا أنه لا يقدرهم فيأتي إليهم بأي شيء، إن لم يكن يعلم عنه أن هذه هيئته دائمة أو أنه قليل المال أو كذا أو كذا. كذلك نفس المنطلق من المتعلم، إذا دخل ليتعلم فلا يأتي إلى مجلس العلم في صورة رثة كأن تنم عن عدم اهتمام، وافصل في ذلك، تنم عن عدم اهتمام، فلربما كانت هذه هي استطاعته. لا نتكلم في ذلك، وإنما نتكلم في هيئة تنم وتظهر عدم اهتمام منه، كأن يأتي بالثياب التي ينام فيها أو بالثياب التي يأكل فيها أو بكذا أو بكذا، وقد يستطيع أن يأتي بأفضل من هذا. هذا للعالم وللمتعلم. دخل هذا الرجل في هيئته الحسنة، هذا الأدب الأول. نواصل. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي. ما الفرق في أن يقول حتى جلس عند النبي وبين أن يقول حتى جلس إلى النبي؟ يعني ربع الجواب. لا أنا ما جبتش الجملة اللي بعدها، أنا في لفظ واحد، فرق بين عند وإلى. جلس إلى النبي، جلس عند النبي، ما الفرق؟ النبي يعني عنده يتعلم، إليه يعلم. ماشي ما ممكن عنده تبقى طريق برضه نص الايه الى النبي امامه وعند النبي ممكن تبقى امامه حتى جلس الى النبي تفيد الغايه كانما سعى الى غايه ووصل اليه انت اذا اردت ان تصل تعبر به الى اصل الى الدرس اصل الى المسجد اصل الى كذا اصل الى كذا كاني اذا قلت اصل الى المسجد كان الغايه عندي هي المسجد فإذا تفيد أنه وصل إلى الغاية كأنما أتى سعيا من مكانه حتى وصل إلى الغاية ما هي الغاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تفيد الوصول إلى الغاية إذا تفيد الوصول إلى الغاية كأنما سعى حتى وصل إلى كأنما سعى حتى وصل إلى النبي فيدل بهذه اللفظة على أنه وصل إلى غايته وإلى مبتغى حتى أيضا حتى تفيد الغاية حتى أيضا تفيد الغاية حتى وصل حتى جلس إلى النبي كأنما هي غايته التي سعى إليه هذا الفرق أما أن تقول عند النبي فكأنما مر ودخل عند النبي ليست غاية مقصودة قد يجلس على مسافة منه ويقال أنه عنده أيضا كما تفضل بعض إخواننا ولكن الغاية أن يجلس إلى النبي قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الأدب في مجلس العلم أن يكون غاية أن تسمع علما الأدب الثالث قلنا الأدب الأول الدين الأدب الثاني أن يكون بالنسبة إليك غاية تريد أن تصل إليها الأدب الثالث أنه قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يدل على القرب والمقابلة والجلوس أمامه فإذا أردت أن تستمع إلى متكلم لأخذ العلم الشرعي فالأولى أن تدنو منه وأن تقترب ليس كحال كثير من الناس لا سيما في الدروس التي هي في المساجد إذا بدأ المتكلم أن يتكلم تجد رجل أخذ ركنا بعيدا عند إحدى السواري من المسجد وأسند ظهره إليه عمود يعني ورجل قد يجلس بجنبه إلى المتكلم ليس يقابله وهذا فيه شيء من سوء الأدب مع المتكلم إن كان ينقل عن الله وعن رسوله لا ينبغي أن تولي جنبك كأنما أنت عن كلامه معرض ولا أن توله ظهرك وقد رأينا هذا نتكلم عن الله وعن رسوله وتجد رجلا دخل وأسند ظهره إلى السارية في المسجد بعكس المتكلم يعني مش أسند ظهر وجه المتكلم لا ده ظهر العمود ده قاعد في ظهر العمود مش أمام المتكلم كمان ومد المتكلم ظهره مد هكذا هذا سوء أدب إن كان بينك وبين المتكلم شيئا في نفسك إن كان شيء بينك وبين المتكلم في نفسك فليكن التوقير لما يقول هو ينقل عن الله وعن رسوله توقيرا لقد قتل رسوله وإن لم يكن الأمر كذلك منك فاعلم أنها قلة توقير منك لقال الله قال رسول أسند ركبتيه إلى ركبتيه نعم وجلس مقابلا له غير ملتفت عنه. وهذا من الأدب أيضا ألا تلتفت عن المتكلم، ألا تبعد وألا تولي جنبك أو ظهرك وألا تلتفت عنه في الكلام، إما التفات معنوي بالقلب وإما التفات حسي بالبصر. فالالتفات على وجهين، أن تلتفت بقلبك عنه كأنما هو يتكلم وأنت مشغول في حاجة ثانية، أو أن تلتفت ببصرك عنه، بل يمازح بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم مع بعض والمتكلم يتكلم في قال الله قال رسول، بل في خطبة جمعة تجد ذلك يلتفت، وتجد قوم يأتون إلى المسجد مبكرا ليجلس في آخر صفه. ليه؟ يقول لك اسم الدار، إن كان به مرض أو أذى في داري، أما إن كان سويا سليما فينبغي أن يحرص على الصف الأول، خير صف الرجال أوله، لا سيما فريضة عظيمة كفريضة الجمعة. فتتعجب لشباب، شباب لا أقول شيوخ، شباب يأتي إلى المسجد مبكرا لا يعرف لك البساطة حوار. لماذا؟ أن تدن هو من الإمام، وهذا في نص الحديث المشهور في قضية الجمعة، من فعل كذا وكذا وكذا ومنها ودنا من الإمام واستمع وانصت ولم يلغو، ودنا من الإمام فيأتي إلى المسجد ويجلس في آخر المسجد إلى الله المشتكى، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، على فخذ من؟ بسم الله لك كده، ووضع كفيه على فخذيه، هو على فخذي نفسه، على فخذي جبريل، هذا الأولى في شرح الحديث، يعني تطرق بعض العلم إلى أنه وضع على فخذي النبي، ولكن ليس هذا الأول، وإنما أهل العلم على أنه وضع كفيه على فخذي نفسه كوضع قريب من وضع التشهد في الصلاة، وهذا من باب الأدب. جلسة الضمير بيعود على أقرب مذكور، ما لم يوجد صار، ما لم يوجد صار، نعم ما لسه أنا بتكلمه. هذه جلسة الأدب، أما أن يضع كفيه على فخذي النبي ليست بالهيئة التي فيها الأدب الكامل. وهذا الرجل وجبريل خير من يعلم الأدب للعالم للعالمين. فلو أنك أتيت إلى شيخ لتكلمه تجلس أنت من غير ملامسة له، إذا أردت أن تتعلم من عالم الأولى لما أن تضع يدك على فخذيه فيها نوع من المداعبة أو الملاطفة، وهذا ليس موطنه، كما أراد عمر بن مسعود أن يداعب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لأنه من عادة الرجل إذا أراد أن يأنس بالرجل يداعب عن له لحيته أو غير ذلك، فضرب بظهر السيف على يديه، يمد يده لحية النبي، واحد ملثم واقف كده من أول الظهر السيف، وقال نحي لك عن رسول الله، فشوية كده يتكلم وينسى نفسه يمد يده يمد يده تاني، ثم ظهر أن هذا الملثم هو ابن أخيه، يعني عروة بن مسعود ده يبقى عمه، وعمل يكلم له على ايه علشان يمس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الملطفة والمداعبة، وهذا ليس موطن، وإنما الموطن أدب بين العالم والمتعلم. وجبريل خير من يعلم الدنيا الأدب، ووضع كفيه على فخذيه. ثم إن عود الضمير على جبريل وعلى النبي، يعني جبريل ليس بعيد في الضمير، هو قال طلع علينا رجل وظل يتكلم كقوله لا يرى عليه أثر الصف ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فأصل الموصوف من أول الحديث هو جبريل هو الذي يوصف فكل الكلام عنه هو. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا أدب آخر ألا يسأل السائل إلا إذا جلس إلى شيخه أو إلى العالم واطمأن في جلسته وتهيأ وأخذ وضع السؤال وسأل. لماذا؟ ممكن تبقى تتكلم تلاقي واحد داخل من باب المسجد كده يا شيخ هو اللي مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا، أو تبقى بتتكلم في الدرس واحد قاعد في آخر المسجد خالص من بعيد كده ولو عملنا كذا كذا كذا كذا طب يبقى ايه الحكم؟ واحد ماشي كده معدي يسألك هو ماشي. وهذا كله رأيناه. نسأل الله أن يعلمنا الأدب وأن يعلم الناس ما جهل. هذا السؤال عن الشرع وعن الدين ينبغي أن يكون له توقير ولا احترام، ليس كسؤال عن الدنيا فيجلس ويأخذ وضع الأدب في السؤال. ثم بدأ لما استقر ووصل إلى غايته بدأ أن يسأل. هذه أداة لهذا الحديث تؤخذ من هاتين الجملتين. أخبرني عن الإسلام. هنا ينبغي أن تعلم ما تدين به لله. أخبرني عن الإسلام. كم من مسلم لم يسأل هذا السؤال؟ وكم من مسلم يجهل إجابة هذا السؤال ويقال أنه مسلم ولم يستفسر عن الإسلام ولم يستخبر عنه؟ وهنا في الحديث يعلمك أن تسأل عما تدين به وعما توقن أنت به. أخبرني عن الإسلام. الصحابة مش عادين وهم عن الإسلام على الإسلام، ولكنه أتى ليخرج لهم حقيقة أن تعرف عما أنت تدين به وأن تعلم عما تدين به. مسلم خلاص ولا تعرف عن الإسلام شيئا، ما ينبغي أن تكون كذلك. وإنما إذا اعتقدت شيئا فسأل عنه، هذا يزيد من يقينك فيه. أما أن تعلم ما تجهل ليست كقوة الذي يعلم ما يدين به، لأن هذا معتقد عن علم وهذا معتقد عن سماع. رجل خرج وجد نفسه مسلم هكذا تبعا لأبيه ولأمه، هل يستوي مع الرجل الذي بعث ووصل وتعلم ثم أسلم، أو مع الرجل الذي خرج مسلما ولكن أو بعث وتعلم الإسلام وفهم الإسلام كذا؟ هذا فرق بين علم وجهل، وهذا فرق في اليقين بين العلم والجهل. فإذا ظهرت المصائب أو الفتن يظهر الفرق بين هذا وذاك، الذي تعلم في الإسلام عن علم به والذي وجد نفسه مسلما كذا. عند الابتلاءات يظهر الفرق بين الرجلين. فلكم من مبتلى تأتي له اعتقادات لو استسلم لها لتلحى عن الدين ولخرج من المعنى. هكذا يضيق الشيطان على الناس ويقذف به في بحور الشبهات في بحور الشبهات ليخرجه من الدين، لا سيما عند المصائب. وما فيش انت هي مقفله معك كده ليه؟ هي كذا هي قال انت مش صليت ما حصلش، هو انت بتدعيت الدعوه ما بتستجابش ليه؟ انت متاكد دعوتك دي بتوصل؟ انت متاكد ان كذا؟ انت متاكد حتى يصل بك هل هناك من يسمع دعائك؟ هكذا يجؤ الشيطان الناس. ما الفرق بين الذي يعلم عن الإسلام والذي لا يعلم؟ أنه عند المصائب يظهر الفرق بين رجلين. هكذا أخبرني عن الإسلام فأجابه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتبعها بقوله: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سؤال: هل هذا هو الإسلام؟ ما الفرق بين أن تقول أن هذه أركان الإسلام وبين أن تقول أنه هو الإسلام؟ لو قلت أنه هو الإسلام إذن فلا غيره يدل على الإسلام، ولو قلت أنها أركان الإسلام أي الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام ولكن ليس هو وحده الإسلام وإنما هي بمثابة الأعمدة للبيت، دل عليه الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس. وإذا استشعرت اللفظ فهمت ما أقصد، ما أقصد بني الإسلام على خمس، ومعلوم أن البناء يقوم على أعمدة، فالإسلام مبني على خمسة أعمدة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هي الأعمدة الرئيسية للإسلام التي تدل على أن فاعل هذه الأفعال مسلم، هذه الأعمدة الرئيسية، ولكن ليست هي الإسلام فقط، بل الإسلام أوسع من هذا بكثير في العبادات والمعاملات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، كقول النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا تعريف للمسلم. أين الأركان الخمسة؟ موجودة، ولكن الأوامر والنواهي والفروع والمعاملات وكذا وكل هذا، فالإسلام واسع واسع. أما هذه الخمسة التي ذكرها النبي الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام، ما معنى كلمة الإسلام؟ أصلها من الاستسلام، والمعنى المشهور الاستسلام لأمر الله والطاعة له وحده لا شريك له. الاستسلام لأمر الله والطاعة له وحده لا شريك له، هذا معنى الإسلام. قال: أن تشهد. ما الفرق في أن يقول أن تشهد وبين أن يقول أن تقول لا إله إلا الله؟ ما الفرق؟ نعم، أنت عندك الإسلام، قول باللسان وتصديق بالقلب. طيب، لما يأتي النبي في مقام المعلم سيذكر لك الأكمل، وهو أن تشهد، تشمل قول التصديق. أما أنت في المعاملة مع أخيك ليس لك لأن تقر بإسلامه إلا الظاهر، قول فقط. أما الكمال فالنبي يظهره لأنه في مقام المعلم فيظهر لك مقام الكمال. يعني لو قال رجل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو غير مصدق بها وإنما قال، هل لك أن تحكم عليه لأنه غير مسلم؟ والحديث أسامة مشهور، قال يا رسول الله قال ليتقي القلب، قال أقتلته بعد أن قال ما قال إلا خوفا، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم النبي يعاتبه كيف يقتله بعد أن قال. إذن فالظاهر للمسلمين بعضهم مع بعض القول أما الأصل والكمال والذي هو ينبغي ويكون بينك وبين الله أن تشهد مش أن تقول أن تشهد قول مع تفضيل. وتأمل أن لفظ الشهادة من المشاهدة لفظ الشهادة من المشاهدة والبصر أو المشاهدة أقوى يقين أقوى حصة لليقين أقوى من حصة السمع في مسألة اليقين. لذلك قدمه الله في الذكر في مشهد القيامة ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. لماذا قدم البصر؟ لأنه أقوى في اليقين. لو رأيت رجلا يثرب واجتمع لك أهل الأرض قاطبا وقامت الأدلة على أنه لم يثرب ما يقينك في كلامهم وفي الأدلة أم في بصرك؟ ولو إيه؟ خلاص تمتعب ده بعد شيء أنا رأيت. ولو قالوا إيه؟ لا يمكن أن تكذب نفسك. فهذه هذا اليقين يقين مشاهدة. فلما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تنزل في قلبك منزلة من شاهد بعينيه هذه المقولة فتنزل بيقين لا يزحزحه منك أحد تنزل منزلة اليقين الذي جاء من المشاهدة. وهذا معنى أن تشهد تشهد من المشاهدة شهد الشيء كأنما شاهده وهو أقوى في اليقين. فتنزل منك الشهادتان منزلة من شاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله من شاهد بعينه في اليقين. هذه واحد. الثاني لو رأيت شيئا قد يكذبه الفؤاد وقد تعتقد شيئا يكذبه البصر. يعني أنا رأيت ببصري فلان من بعيد كده دلح لي إن هو فلان. الفؤاد قال لي إن فلان في مكة. حينئذ كذب الفؤاد البصر. أنا شايفه من بعيد فلان. فالفؤاد قال لي لا ده فلان في مكة يبقى خلاص صرفت مشهور خلاص قصد مشهور. الفؤاد كذب البصر. العكس ممكن يحصل. أبانا شغوف إن أنا أشوف فلان ومن شدة انتظاري أول ما شفت واحد من بعيد كده كأنه هو الفؤاد اللي هو. فلما تحقق البصر كذب البصر الفؤاد. في الإسراء والمعراج أخبر الله أنه حدثت مطابقة بين البصر والفؤاد فقال عن رسوله ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد البصر وإنما طابق الفؤاد البصر وهو الأعلى في درجة التصديق واليقين. أن تحدث مطابقة بين البصر وبين الفؤاد وبين اللسان فتكون كل الجوارح والحواس متفقة على شيء. فقال ما كذب الفؤاد ما رأى فحدثت مطابقة بين الفؤاد وبين البصر. هكذا تكون الشهادتان تكون الشهادتان عند المرء هكذا بالبصر والفؤاد والقلب واللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تفسيرين أن تشهد أن أشهد بماذا؟ فجاءت آية التفسيرية توضح لا إله إلا الله، هذه اللا اسمها لا نفي للجنس، وإله نكرة وهو اسمها اسم لا نفي للجنس. طيب فين خبر لا نفي للجنس؟ مقدر تقديره حق، أي لا إله حق قل إلا الله. طب ما ينفعش الله تبقى هي خبرها؟ لا، لأن لنا فيه الجنس الاسم الخبر نكرة، ما ينفعش معرف، ما ينفعش يبقى معرفة، وكلمة الله معروفة أن هي أم المعرفة، من هو خير من يعرف تبارك الله تعالى. إذا نقول تاني اللي مستصعب الكلام سيبك منه، احفظ بس التركيب وخلاص. أنا فاهم إن زي ما قلت لك كده، أول ما تقول نحو الناس تنحو نحو بعيد من ناحية بعيد. طيب أنا للي عايز يحفظ التركيب بتاعها، لأن دي مش كلمة هينة عشان تفوت التركيب بتاعها، لا ده أعظم كلمة. لا نفي للجنس، تنفي ما يأتي بعدها جنسا. لا إله اسم لا نفي للجنس فيه إله إلا أداة استثناء، الله بدل من خبر لا المقدر، الله بدل من خبر لا المقدر. أرجع أسألك تاني، طب ليه مش هي خبر لا؟ لأنها معروفة، لأنها معروفة خبر لا لازم يبقى إيه؟ نعم. وهذه تحمل نفيا وإثبات، فتنفي أن أي إله من الآلهة الموجودة أن يكون حق، وتثبت أن الإله الحق هو الله. إذن فلو قلنا لا إله وسكتنا قد يكذبك مكذب، يقول لك ما كانوا بيعبدوا أوثان يسموها آله، ما كانوا بيعبدوا فرعون يسموها، يعبدوا الشمس للبار بتعبد البهائم هكذا وبيسموها أو البهائم بتعبد في البار وبيسموها آلهة، الشيطان صفع عقول الناس هكذا ويسموها آلهة. إذا فليس كل ما يطلق عليه إله يكون حق، أما الإله الحق هو واحد تبارك الله تعالى. خلاص، قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، وكل ملك سوى ملك الله ملك باطل زائل فان، قل في ذلك ما تقول. فالمقصود لا إله حق إلا الله، ده التركيب. حتى أنت لما بتيجي تسأل وما نتعلمه منذ نعومة الأظفار ونعلمه للأطفال، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك إيه؟ أي لا معبودة بس بحق، لا معبودة بحق إلا الله. وأعيد لك ذكر شيء ذكرناه في بداية شرحنا على كتاب التوحيد، وكانت هذه من أوائل الدروس في كتاب التوحيد، أن الذين يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم استخدموا ألفاظ علماء الكلام والفلاسفة في لا إله إلا الله، وقالوا أن كلمة إله بمعنى قادر على الخلق، يعني كلمة إله من اسم الفاعل مش من اسم المفعول. أنت عندك لا إله دي من اسم الفاعل ولا من اسم المفعول؟ من اسم المفعول. يعني أنت بتقول لا معبود، معبود دي فاعل ولا مفعول؟ مش قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود، معبود دي فاعل ولا مفعول؟ مفعول. هو بيقول لك لا، ده هي من اسم الفاعل آله، لا آله إلا الله، ده تقدير. يعني إيه آله؟ يعني قدر على الخلق والإيجاد، فلا قدر على الخلق والإيجاد إلا الله. طب أنت واخد من كده إيه؟ علشان يدخل كل من عبد مع الله إلى الآخر في المقول، وكل من آمن بمجرد وجود الله وإن عبد معه غير يبقى كلامه صحيح كده. ولما تقول لا قدر على الخلق إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا قدر على الخلق إلا الله. قل طيب، واللي بيروح للقبر الفلاني والطريق الفلاني و لا تفهم غلط، ما بيقول لك لا قدر على، هو انا بقول الطريق ده خالق؟ لا، الله الخالق، الله هو الخالق، انما الطريق ده انا بقولش انه خالق، انا بس عشان يوصلك، هيوصلك ان شاء الله. لا آله، قال لك لا قادر على الخلق، انت عارف لو الكلمه دي معناها صح يبقى الاسم مش كده، يبقى الاسم مش اللي قال انا خلق منه ايه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ابليس يعرف انه لا قادر، وليس الكفار مك وليس توم من خلقهم لا يقولون الله، مفيش مشاكل معه، ما كانوش حرب النبي اصلا. لو ان لا اله الا الله من اسم الفاعل آله يعني لا قادر على الخلق الا الله، ما كانش كفار مك اعترضوا على النبي، ما كانوش اعترضوا، وكانت الحكايه معهم كويسه جدا، ما هم مؤمنين ان الله هو الخالق. لما قال للرجل كم اله تعبد؟ قال سبعه، سته في الارض، واحد واحد في السماء. قال فإن أصابك الضر إلى أين تلجأ؟ قال إلى الذي في السماء. قال أنت أسلم، ما كانش هيبقى في مشاكل مع كفار مكة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما كانوا سيقاتلون النبي، لماذا قاتلوا النبي؟ وبذلوا النفس والمال عشان فهمنها أن إله من اسم الفاعل آله ولا من اسم المفعول؟ لا معبود، لا معبود. كفار مكة كانوا يفهمونها، فهم أرشد في الفهم من هؤلاء أصحاب الكلام الذين يقولون أنها من اسم الفاعل. كفار مكة كانوا أرشد، والله نقل كلامه أنهم يفهمون غرض النبي بالضبط، فاهمين النبي عايز إيه. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبل فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اسمع ده، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ نشوف نص القرآن، كفار مكة اللي بيقولوا فهموا دعوته، فهموا لا إله إلا الله يقصد بها إيه؟ فهم ده القرآن اللي بيقول لك أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كم يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك عربوه، من أجل ذلك بذلوا أنفسهم وأموالهم للصد عن دعوته. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم، وهذا الغرض من لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، اعلم أنها قول باللسان وعلم وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. شفت كم واحدة؟ يبقى أن تقول لا إله إلا الله، وأن تصدق بها، وأن تعمل بها، وأن تعلم بها. ما هو لا إله إلا الله قلة علم بها، قلة علم، أن تعلم بها. والقرآن أشار إلى هذا، أقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فقل لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ وإنما قال له فاعلم أن ذنبك لا إله إلا الله، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، بل هي خير ما يعلم، خير ما يعلم. قال فأخبرني عن الإسلام، قال أنت الشهادة أن لا إله إلا الله. الحديث متواصل بإذن الله تبارك وتعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نواصل في الاثنين المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة التوحيد. بهذا القدر كفاية، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.